لسه معاكم مصر لحظة بلحظة. من جديد نرحب بكم أعزائي المستمعين. منذ قليل كنا نتابع هذه الكلمات من دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتي جاءت في مجملها لإيضاح الأمور لحضرة المواطن المصري. فكل الأمور تجري من أجل صالح ومصلحة هذا الوطن، وصالح أيضا المواطنين ومستقبل الوطن والمواطنين على أرض مصر. فقد أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن مصر فقدت 400 ألف فدان من أخصب الأراضي بسبب التعديات على مدار السنوات الماضية. وشدد مدبولي على أن ملف وقف التعديات والتصدي للبناء المخالف يعد ملفا شديد التعقيد، مشيرا إلى أن الدولة ستقف بكل حزم لأي تجاوزات. ينضم إلينا الآن البرلماني والكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مصطفى بكري. أهلا بكم يا فندم. ألو. أيوة. الأستاذ مصطفى بكري الكاتب الصحفي الكبير والبرلماني، أهلا بكم يا فندم. أهلا وسهلا. ألو. أيوة. تسمعوني جيدا يا أستاذ مصطفى؟ نعم أسمعك. حضرتك طبعا تابعت كلمة دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، ويعني من خلال الصورة أعتقد هي الكمامة ما كانتش موضحة قوي، بس أعتقد ستك كنت موجود يا فندم. نعم كنت موجود في هذا اللقاء. نعم. والحقيقة بعد كلمة دولة رئيس الوزراء وقف معانا وفتح قلبه الحقيقة، وعبرنا عما يجيش في صدورنا وصدور كل المصريين نتيجة بعض التطبيقات الخاطئة، لأن المشكلة لم تكن في القانون 17 لسنة 2019، بل بالعكس أن هذا القانون يعني لأول مرة يوجد التصالحات، لأن القانون السابق اللي هو قانون 119 2008 كان الذي حل واحد ووحيد وهو الإزالة. فالحقيقة سيد دولة الوزراء أعلن عن قرارين مهمين اليوم، وهو الالتزام بالحد الأدنى لتحديد سعر متر الأرض في الريف بخمسين جنيها فقط، وأيضا تخفيض 25% لمن يدفع قيمة التصالح في المدن دفعة واحدة. وتحدث سيادته طبعا كما سمعنا ورأيتم جميعا عن الأسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة إلى ضرورة الالتزام الفوري بتطبيق هذا القانون الذي جرى على مساحات ضخمة من الأراضي الزراعية، والذي شكل خطرا حقيقيا على الزراعة في مصر وعلى التخطيط العمراني في مصر. نعم. لأن الأسئلة تفضل يا فندم. تفضل الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مصطفى بكري، ما زلت معي على الهواء يا فندم؟ نعم نعم. الخبراء والإعلاميون لديهم تأثير في إيضاح الصورة للمواطن البسيط، حتى يتم قطع الطريق على إعلام أهل الشر في إفساد النية لدى القيادة السياسية. وقالها دكتور مصطفى مدبول رئيس مجلس الوزراء صريحة، قال إحنا كان ممكن للدولة أن هي يعني تغض الطرف وتترك الأمر لي الأجيال القادمة تواجه هذا النزيف وهذه الاعتداءات على الأرض الزراعية. يا ريت حضرتك توضح أكثر حتى يكون لدى المواطن البسيط الصورة واضحة أكثر وأكثر. بالفعل قال ذلك السيد رئيس الوزراء، وتحاورت معه أنا شخصيا حول ضرورة إزالة أسباب الاحتقان التي سببها التطبيق الخاطئ لهذا القانون في العديد من المناطق، وتفهم هذا الأمر وطالب الإعلام بالفعل بتوضيح الصورة، وهي مسؤوليتنا جميعا أن نوضح الصورة الحقيقية لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء. السيد الرئيس عندما طرح هذا الأمر كان لديه إحساس بالخطر الذي يزحف على مساحة الأرض الزراعية، ويمكن السيد محافظ القليوبية قال ان هناك 175 الف حالة تعدي اخذت اكثر من 6000 فدان داخل محافظة واحدة، وهو امر الحقيقة يشعرنا جميعا بالخطورة. ولذلك الحقيقة فإن الإعلام عليه مهمة كبيرة في الفترة القادمة بأن يوضح للشارع المصري حقيقة هذا القانون، بأن يدفع الناس إلى ضرورة الالتزام بتطبيق القانون وعدم البناء المخالف والسعي إلى الحفاظ على مساحة الأرض الزراعية والتي هي مصدر أساسي من مصادر الغذاء. كذلك طلبنا بالتطبيق الصحيح للقانون حتى لا نحدث حالة احتقان كما حدث في الفترة الماضية، لأننا نعرف أن هناك متربطين وأن هناك من يتعمدون دوما تشويه المعلومات. وهذا أمر الحقيقة يمكن تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح أكثر من مرة، تحدث عن الجيل الرابع من الحروب، تحدث عن المتآمرين الذين يسعون إلى الفوضى في هذا البلد مستغلين بعض المواقف أو بعض الأحداث ومشوهين المعلومات الحقيقية. ولذلك الحقيقة يمكن لقاءنا اليوم في القلوبية كان قاصر على المسؤولين وعلى الإعلاميين من كافة وسائل الإعلام المصرية والصحافة المصرية والمفكرين لنسمع هذه الحقائق وأيضا لننقلها إلى الشعب المصري. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مصطفى بكري والبرلماني المحترم، لسنا في صراع مع المواطن، فالدولة اقتحمت المشكلة من أجل المواطن، عبارة جاءت في كلمة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. برضو نحتاج توضيح من حضرتك في هذا الأمر، وخصوصا أنه أكد أنه لابد من أن نشتغل مع بعض، نعمل مع بعض المواطن والدولة والقيادة السياسية لإيقاف هذا النزيف الذي يهدد مستقبل الأرض الزراعية على أرض مصر. بالتأكيد يعني عندما صدر القانون 17 لسنة 2019 كان الهدف بالأساس هو دفع المواطنين للتصالح كما قلت، وإيجاد لأول مرة آلية للتصالح، ولعب البرلمان دور مهم الحقيقة عندما يعني وضع الحد الأدنى 50 جنيه للمتر في القرى والأرياف. صحيح أنه في الفترة الماضية لعبوا بعض المرتشين في مناطق الأحياء دور رئيسي في هذه المخالفات، عندما كانوا يرون المنازل المخالفة ومع ذلك لا يبلغون عنها، بل بالعكس كانوا يوصلون إليها الكهرباء والمياه وهم شركاء أساسيين في ذلك. ويمكن سمعنا من أحد المصادر الهامة أنه في تحقيقات أمام النيابة العامة والنيابة الإدارية نالت وطالت الآلاف من هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الجرائم في الفترة السابقة والذين يتحملون مسؤولية كبرى في هذا الشأن. الدولة ليست طرفا مواجها في مواجهة الناس، الدولة تريد تحقيق القانون، ولكن بعض الممارسات الخاطئة للأسف أساءت في الفترة الماضية. كل ما نريده وكل ما أكد عليه السيد رئيس الوزراء وقبل ذلك السيد رئيس الجمهورية هو حماية الوطن وحماية المواطن، السعي الدائم والمستمر إلى الحفاظ على تطبيق القانون تطبيق صحيح وليس تطبيقا خاطئا. ربما تحدثت أيضا أنا مع السيد رئيس الوزراء اليوم بأن هناك حالات حبس تمت لبعض النساء مالكي البيوت المخالفة أو غير ذلك، وتفهم سيادته هذا الأمر وقال أن ذلك لن يحدث بأي حد من الأحوال. ويعني الحقيقة كان اجتماع اليوم أنا أتمنى أن يكون رسالة لكل مواطن مصري، خصوصا يعقب التصريحات التي تلت قرارات رئيس الوزراء أول أمس، وأيضا التخفيضات التي تمت بنسبة 20% في كافة المحافظات للمخالفين. البرلماني الكاتب الصحفي الكبير والقدير الأستاذ مصطفى بكري، شكرا جزيلا لك يا فندم هذا الوقت. شكرا يا فندم. شكرا. شكرا. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء 12:30. أهلا بكم. رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن مصر فقدت 400,000 فدان من أخصب الأراضي الزراعية بسبب التعديات على مدار السنوات الماضية. وزير المالية يستعرض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتحديث وما كانت منظومة الإدارة الضريبية الذي يعد إحدى الدعائم الرئيسية للتنمية الاقتصادية. وزيرة الصحة تدشن بمركز المصل واللقاح المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية على لقاح ضد فيروس كورونا والتي تنفذها إحدى الشركات الصينية في مصر. ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا وكازاخستان والهند وتشيك. روسيا تبدأ في توزيع لقاح سبوتنيك ضد فيروس كورونا على سكان أقاليمها المختلفة. الحكومة الأفغانية وحركة طالبان تجريان محادثات سلام برعاية أمريكية لإنهاء 19 عاما من الحرب في أفغانستان. فنزويلا تعلن إحباط مخطط تخريبي في مصفاة للنفط غرب العاصمة كاراكاس. السلطات الأسترالية تعلن اعتقال 14 شخصا في احتجاجات ضد الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا في مدينة ملبورن. زلزال بقوة 6 درجات بمقياس ريختر يضرب شمال شرق اليابان. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. أعزائي المستمعين، نتابع مصر لحظة بلحظة. وفي لقاء مواجهة مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت سنواصل الحوار بشأن هذه الرؤية لدى الدولة والأبعاد الاجتماعية التي رعيت في تطبيق قانون التصالح والتعدي على الأراضي الزراعية، وحتى لقائنا بمواجهة نحن على موعد مع الكثير من المداخلات. ولحين التقائنا بالمداخلة التالية، هذه دقائق والزميل أحمد القصبي. أصدقائي المستمعين، إحنا النهاردة مع بطل من أبطال ذوي القدرات الخاصة، مع البطل البار أولمبي عبد الرحمن أيمن، بطل السباحة البار أولمبية، وأيضا العديد من الرياضات الأخرى. هنتكلم معاه عن مواهبه، عن قوته وإرادته، عن بطولته في الرياضة، وأيضا مع لقائه بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. مين اللي قال في مشكلة في نطق الكلام؟ مين اللي قال إن التفاهم مش تمام؟ مين اللي قال إن احنا مش قد الظروف؟ عبد الرحمن أيمن، عديد 18 سنة، بطل رياضي في السباحة وكرة القدم خماسية وكرة السلة وبطل فروسية ومنجم. أخذ العديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في البطولات المحلية والإقليمية، وشاركت في منتخب مصر للسباحة سنة 2014 الألعاب الإقليمية الثامنة في الأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأخذ ميداليتين ذهب وميدالية فضة. وشاركت في منتخب أبناء النيل المصري سنة 2014 وعمت 3 كيلو كل يوم لمدة 3 شهور في نيل القاهرة. وشاركت في كرة أطفال مصر الغنو في افتتاح قناة السويس الجديدة سنة 2015 أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتأهلت لمنتخب مصر للسباحة سنة 2016 في إيطاليا للتوين سندروم. وتم اختياري في ورشة العمل للاعبين القادة على هامش الألعاب الإقليمية 9 المقامة في أبو ظبي سنة 2018، وانضميت في المجلس مدخلات لاعبين القادة الأولمبياد الخاص المصري سنة 2018، وحضرت منتدى شباب العالم سنة 2018، وحصلت على المركز الثالث في بطولة المياه المفتوحة بمدينة غردقة عام 2019 وعمت 5 كيلو. هيرد المنتخب مصر وهيرد منتخب مصر للسباحة سنة 2019 في أستراليا، وحضرت في المنتخب شباب العالم. كابتن عبد الرحمن أيمن، أنت ليه اخترت رياضة السباحة؟ أنا حبيت السباحة من صغري، ونفسي أبقى زي واجب في نفسي بدور عالمي. السباحة للرياضة المفيدة تدقوي كل عضلات الجسم وتحافظ على لصحتي. وكمان هبقى أقول إن أي ميدالية بكسبها في أي بدورة بتكون بمجهودي وصالي على الفوز، وبفرح بيها جدا. مشاركاتك الدائمة في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ ياريت تكلمنا عنها، وعن لقائك بسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أنا شاركت في منتدى شباب العالم مرتين سنة 2018 و2019، وسعيد جدا بحضوري لمنتدى شباب العالم، لاني قابلت شباب من كل دول العالم وتعرفت عليهم واتكلمنا عن احلامنا ومشاكلنا ازاي يوصل لهدفنا. وفي منتدى شباب العالم 2019 قابلت زين يوسف وشيسكا وعرفت قصص حياتهم وازاي قدروا يحققوا أحلامهم ويهزموا أي إعاقة أو مرض. وأصعد دراسة في منتدى شباب العالم في 2019 لما قابلت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر السلام، وسلمت عليه واتصورت معاه، وقلت له أنا كان عندي بطولة سباحة وحصلت على ميداليتين ذهب في الميدالية متر حرة و 400 متر حرة، وبهدي الفرصة لحضرتك. وقلت له إني سعيد جدا بحضوري منتدى شباب العالم، وإني بحبه جدا، ورد عليا وإنت حبيبي وحضنته. أنا عندي حلم وفي يوم أكيد هقدر وطول بعد سما، أنا في قلب يقدر يقول الكلمة من غير ترجمة، بحلمي كل يوم كيان واخد مكان بوصل لأحلى من أمام، الشمس نورها عشان يبان لازم تكون الدنيا أحلم ضلمة، انت ايه طموحك في اللعبة دي؟ طموحي اني افضل احقق الميدالية الذهبية والمركز الاول في كل بطولات الموسم الحالي، وكمان احافظ على التايم بتاعي واحاول احسن منه، وبحلم اني اشارك في بطولة العالم للسباحة وافضل العالم مصر. ايه سبب نجاحك كبطل رياضي؟ ماما وبابا هما لسبب نجاحي واقفين ورايا في كل حاجة، بحب اشكرهم على دعمهم معايا في التدريب والدراسة وتشجيعي، بدوني طاقة وحماس لعشان احقق حلمي. تقول ايه للشباب اللي بيسمعوك دلوقتي؟ عاوز اقول ان كل واحد لازم يبقى اللي عنده حلم وهدف، ويكون اللي عنده العزيمة واصرار والتحدي والطموح لعشان يحقق لحلمه ويوصل لهدفه، لان النجاح يستاهل التعب. اتقدم اتقدم اتقدم اتقدم وكفايه خلاص تتنسم للشمس للنور، الشمس للنور لسه معاكم مصر لحظة بلحظة. من جديد نرحب بكم أعزائي المستمعين، ومعنا الآن الأستاذ الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا فيك. طبعا تابعت حضرتك مع حضرات المواطنين من خلال وسائل الإعلام المختلفة كلمة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. لسنا في صراع مع المواطن، فالدولة اقتحمت المشكلة من أجل المواطن. طبعا مسألة قانون التصالح والإجراءات لتأكيد إثبات ملكية المواطن لهذه العقارات والتيسيرات والتسهيلات التي قدمت من قبل الدولة لكي يتم تقنين الوضع حفاظا على الأرض الزراعية المصرية وحفاظا على قوت المصريين اليوم وغدا في المستقبل إن شاء الله. يعني كيف تلقيت واستقبلت هذه الكلمة من دولة رئيس الوزراء دكتور؟ هو دولة رئيس الوزراء النهاردة في حديثه قال باختصار جملة لخص كل الوضع في مصر، وهي إن الحكومة والشعب في خندق واحد، سواء في قانون المصالحات أو بعد قانون المصالحات حضرتك. لأن الحكومة لا يحس سريع، لما حست إن الشعب ما عندوش القدرة المالية إنه يدفع قيمة التصالحات عدلت بسرعة بالحس السياسي اللي عندها. يعني النهاردة أصبحت كل القرى قيمة التصالح 50 جنيه، وهو الحد الأدنى، وده هيخدم ناس كتير جدا في القرية المصرية، قصاد إن هيبقى في شرعية لامتلاك الوحدة السكنية، والشرعية دي هتعلي القيمة السوقية للوحدات، وكمان هتبقى هذه القيمة ضمانة ممكن ياخد بيها المواطن قرض يبدأ بيها فرصة عمل جديدة ويساعد في عجلة التنمية للاقتصاد القومي. نعم. دكتور سيف، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني كان له تصريح أنه تم إفساد 100,000 فدان من الأراضي الزراعية، وتم التعدي على ما يقرب من 1,200,000 فدان من الأراضي خلال الفترة المقبلة. رؤية جمعية التخطيط العمراني لتخطيط بشكل عام، وطبعا مواجهة والتصدي للتعديات، أكيد لها رؤية في التخطيط العمراني. طبعا يا فندم، التخطيط العمراني اصلا وظيفته الاساسيه استغلال الاراضي المتاحه لتنميه المجتمع، ولكن بصوره شرعيه. التخطيط العمراني احنا بنخطط حضرتك على ارض حضريه، لكن الاماكن الزراعيه ليها مكانها، والظهير الصحراوي ده اللي احنا بنعمل عليه المدن السكنيه. ولازم واحنا بنتكلم على الزراعه ونجرم تجريم البناء على أرض زراعية، ده في مصلحة المواطن وفي مصلحة الاقتصاد القومي. لأن أنا النهاردة لما أجرف الأرض الزراعية وأبني عليها وأسيب الظهير الصحراوي أستصلحه، أنا كده بإني بالضبط بدل ما أحط الحصان أمام العربة بعكس الوضع وبحط الحصان خلف العربة. كده بنمشي ضد الاقتصاد القومي. هو التخطيط العمراني دكتور، بدون مقاطعه حضرتك، التخطيط العمراني معناه ايه للمستمع البسيط؟ يعني لما بنخطط عماره للبناء، ايه المفروض يكون حواليها المرافق؟ ممكن نشرح للمستمعين اكتر؟ انا لما بخطط حضرتك ما بخططش بس المسكن كعنصر ايواء للمواطن، لا، التخطيط هو عباره عن عنصر ايواء كمسكن، خدمة للمواطن من خلال الانفراستراكشر، مية، كهرباء، صرف صحي، غاز، بالإضافة للخدمات الصحية كالمستشفيات، والخدمات التعليمية كالمدارس والجامعات، والخدمات الأمنية كمراكز الشرطة. كل هذه الخدمات بالإضافة للشيء الأساسي وهو فرصة العمل. فأنا النهاردة لما بتكلم على تخطيط عمراني بتكلم على مسكن به المرافق العامة وبه الخدمات المختلفة بالإضافة إلى فرصة عمل للمواطن. هو ده باختصار التخطيط العمراني حدث. نعم. دكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني، نشكر حضرتك جدا على هذا الإيضاح، ودايما حضرتك لو تأذن تكون معنا على موجات إذاعة البرنامج العام لكي نوضح أكثر وأكثر لحضرات المواطنين. شرف يا فندم وجودي على البرنامج العام وعلى الإذاعة المصرية. شكرا لسه معاكم مصر لحظة بلحظة. مصر لحظة بلحظة وكلمة دولة رئيس الوزراء، وقبل ذلك طبعا كلمات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الهدف من كل هذا طبعا انه الحكومة والشعب لابد ان نكون جميعا في خندق واحد زي ما وضح لنا دكتور سيف الدين فرج استاذ التخطيط العمراني. ونذهب الان الى دكتور طارق محافظ الغربية. دكتور طارق رحمي، اهلا سيادة المحافظ، مرحبا بك يا فندم. اهلا بحضرتك فندم. دكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والتيسيرات التي قدمت من قبل الحكومة وقبل المحافظة تحديدا في هذا الإطار وقانون التصالح وإجراءات التصالح والتيسيرات التي قدمت للمواطنين لتقنين الوضع مع مراعاة البعد الاجتماعي. وفي الحقيقة احنا يمكن من اولى المحافظات اللي بدأت مبكرا جدا في مراجعة رسوم التصالح، وعملنا يعني تخفيضات تصل الى حوالي 40-50% حسب المكان والعرض الشارع، واذا كانت قريه ام او قريه تابعه، او اذا كانت مدينه شارع كبير او شارع صغير، المستوى الاجتماعي. والحمد لله ده لقى اقبال كبير جدا من المواطنين، اقبلوا على المراكز التكنولوجيه بعد ما خفضنا الرسوم زي ما قلت لحضرتك في حدود ال 50%. ده الى جانب طبعا ان احنا فتحنا مراكز تكنولوجيه علشان يقدموا فيها طلباتهم يوم الجمعه والسبت، وايضا الى جانب بأيام الأسبوع بنعمل حتى الساعة الثامنة مساء، ساعات بتمتد لمنتصف الليل إذا كان في إقبال شديد من المواطنين. أيضا كان في تفاوض مع بعض البنوك المصرية الكبيرة بحيث أنهم يقدموا تسهيلات بنكية سواء كان تقسيط أو قروض لبعض المواطنين الغير قادرين على دفع جدية التصالح. طبعا ده الى جانب حزمة التسهيلات اللي قدمتها الحكومة عن طريق البيان اللي قدمه دولة رئيس الوزراء، انه يستطيع المواطن انه يقدم الاوراق بتاعته في خلال شهرين، بس المهم انه يقدم جدية التصالح وطلب التصالح قبل 30/9. في الحقيقة الحكومة والمحليات كل الناس بتحاول بقدر الامكان تيسر على المواطنين عشان يتقدموا عشان يتصالحوا عشان يبقى يقننوا اوضاعهم يبقوا امنين في بيوتهم ويأمنوا اي ازالات او اي ملاحقات قانونية. طب يعني دكتور طارق رحمي محافظ الغربية، يعني دولة رئيس الوزراء منذ قليل أوضح أنه في بعض المواطنين ممكن يتقدموا أوراقهم ومستنداتهم يعني مش مستوفاة، يعني المحافظة كيف يعني تتفاعل وتتعامل مع المواطن في هذا الإطار؟ بالطبع احنا التعليمات جات لنا واضحه جدا ويمكن من فتره من دوله رئيس الوزراء بقبول اي طلبات تصالح تتقدم سواء كان الملف يعني مستوفي او غير مستوفي، وبندي فرصه للمواطنين لمده شهرين انهم يستوفوا اوراقهم من تاريخ تقديم الطلب. احنا بنقبل بس الطلب ومعاه جديه التصالح ورسوم الطلب التصالح، وبعد كده المواطن قدامه شهرين يستطيع ان هو يستكمل كل الاوراق بتاعته، وفي لجان بتنزل فنيه بتنزل تعاين المكان وتشوف اذا كانت الرسوم المقدره ديت فعلا طبقا للجدول الموضوع، هل المخالفة تستحق هذا الرسم لا ولا هي أقل، ونبتدي نقيم الأمر ونبلغ المواطن أنه المبلغ الإجمالي اللي عليه كذا. المواطن أيضا من حقه أنه يتظلم من قرار اللجنة في خلال 30 يوم من قرار هذه اللجنة، وفي لجنة عليا للتظلمات بتنظر في تظلم المواطن، وإذا كان له حق أو ليه تخفيض أو تغيير في قرار المعينة بتاع اللجنة الفنية بيتم ذلك. فكل التيسيرات متاحة للمواطنين مرة واثنين وثلاثة، ويعني متاح لهم كل شيء الحمد لله. دكتور طارق رحمي محافظ الغربية، سيادة المحافظ، بالتأكيد أنتم تعلمون أن الشائعات وإعلام الشر يطلق شائعات كثيرة بخصوص هذا الموضوع، هل في المحافظة تم يعني الاستعداد لهذه الشائعات وأنه تجاوبوا وتكونوا متجاوبين أكثر مع أي تساؤلات وتكونوا جاهزين بالمعلومات لأي أخبار مغلوطة؟ احنا عندنا فندم شاشات موجودة في كل المحافظة في المدن الرئيسية، محطوط عليها كل التعليمات الخاصة بالتصالح، وعندنا انفوجراف، وعندنا زي فيديو صغير كده في لوجين بننزله على مواقع السوشيال ميديا، كل التساؤلات المتوقع ان المواطن يسألها بنحط له اجابات عليها، عندنا واتساب وخطوط ساخنة يستطيع المواطن ان هو يتقدم بسؤاله بنرد عليه، متواجدين في المراكز التكنولوجية وحاطين بانرات ووسائل إيضاحية علشان نوضح يعني للمواطنين ايه الواتساب او السوشيال ميديا او الفيسبوك، ايه الارقام اللي ممكن يتواصل بيها المواطن مع محافظ الغربية او محافظة الغربية بشكل أوسع؟ الارقام مش قدامي دلوقتي يا فندم لان انا في طريق يعني هو يقدر يكتب على الانترنت محافظة الغربية، يدخل على موقع المحافظة الرسمي هيلاقي الارقام موجودة، الارقام الساخنة والرقم بتاع الواتساب. دكتور طارق رحمي محافظ الغربية، سيادة المحافظ، لو ظلت هذه المتناثرة وهذه العشوائيات وهذه الاعتداءات والبناء على الأراضي الزراعية وعدم احترام القانون بهذا الشكل، يعني كيف سيكون وضع قوت المصريين في المستقبل؟ مش هقول البعيد، لا القريب قوي. طبعا هو يمكن دولة رئيس الوزراء النهاردة في اللقاء اللي كان من يعني دقايق أو من ساعات في بنها أوضح ذلك، أوضح أنه إن إحنا كده بنتعدى على الأراضي الزراعية اللي هي أصلا المكان اللي بيطلع لنا الغذاء، والغذاء اللي إحنا بنستورده دلوقتي ده نتيجة لأن إحنا قضينا على معظم الأراضي الزراعية بالبناء عليها. فتخيل حضرتك لو كل الأراضي اللي كانت موجودة في الدلتا ديت لا زالت بتنتج الأرز والقمح والقطن، كان نستطيع إن إحنا نكفي حاجتنا ونصدر كمان في من أقصى الأراضي. إنما لما يكون في تعدي على هذه الأراضي بيكون في تناقص في الإنتاج، وبالتالي بتضطر إن أنت تستخدمي العملة الصعبة بدل ما تستخدميها لصالح تستخدميها إن أنت تستوردي غذاء من الخارج. ودولة رئيس الوزراء أيضا أوضح إن أنا عشان يعني أجدد أو أستصلح أراضي في الصحراء ده محتاج أموال طائلة جدا، يعني هل أنا عندي أرض خصبة أبنيها وأحط عليها كتل خرسانية ولا أروح أستصلح في أراضي صحراوية لسه هبتديها من الصفر؟ فطبعا الأمر يعني غير مقبول، ودي ثروتنا وتراثنا اللي جاينا من أيام الفراعنة، إن إحنا عندنا أقصب أراضي العالم كله فلازم نحافظ عليها لأن دي مصدر قوتنا ورزقنا وأكلنا سواء لينا أو للأجيال القادمة إن شاء الله. خصوصا انه حتى يعني تكلفة استصلاح الارض الزراعية حضرتك بتكلفنا يعني مبالغ طائلة، يبقى عندي الارض الخصبة يعني اهدرها وابني عليها واروح استصلح ارض زراعية، طبعا دي تكلفة عالية جدا جدا. طبعا بالطبع يا فندم فعلا تكلفة عالية جدا، وبتؤدي طبعا إلى إنهاك الخزينة بتاعة الدولة، وبدل ما الدولة تستخدم الفلوس دي في مثلا صرف صحي أو توصيل مية أو مرافق مختلفة أو بناء مساكن اجتماعية أو تعديل العشوائيات بتستخدمها في استصلاح أراضي أو استيراد غذاء جاهز من الخارج، وطبعا حضرتك عارف قد إيه ده بيكلفنا الكثير من العملة الصعبة. فإحنا عندنا الخير ربنا سبحانه وتعالى مديهولنا نحافظ عليه ونحافظ على ثروتنا، ومن خلال لها نستطيع ان احنا نكتفي اكتفاء ذاتي من خلال ارضنا ومن خلال خيرنا اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبولنا. في نهاية هذا الحوار مع دكتور طارق رحمي محافظ الغربية، يعني كلمة بسيطة جدا لحضرة المواطن المصري المحترم في هذه الظروف، حضرتك يعني تقول له كده كلمة من يعني من أخ لأخ، من مواطن مصري مسؤول في موقع المسؤولية وشايف بعينه الخطورة التي تتهدد الأرض الزراعية، تقول له إيه يا فندم؟ أقول يعني المواطن لابد أن يعقل ما تقوم به الدولة إنها في صالحه، وإن الدولة بتعملش حاجة لأذية المواطن. أي قرش هيدفعه دلوقتي هيتردله بعد كده في مساكن، في عشوائيات، في أراضي زراعية، في منتجات، في صناعة، في تشغيل أبنائه. فالتعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة مش بس بيضر بالدولة، لا ده بيضر بيك أنت كمواطن شخصيا، لأنه في الآخر هيؤثر على خزينة الدولة وبالتالي هيعود بالضرر عليك كمواطن. فخلينا يعني زي ما الدولة تفتح دراعاتها إليك، أنت أيضا تقدم إلى الدولة وتصالح مع الدولة، يساعد الدولة إنها فعلا تديك النفع وتديك الدعم المناسب علشان ما يحصلش تبوير الأراضي الزراعية ويحصل وفر في المنتجات الزراعية، وكله في الآخر بيعم الخير على الشعب وعلى المواطنين كلهم. الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، كل التقدير، شكرا جزيلا يا فندم. شكرا يا فندم. إحنا في أماكن في القاهرة لن يصدر لها ترخيص تاني خلاص، مش كده وبس، وحتى اللي هيبقى يصدر لها ترخيص ممكن لو كان كانت الاشتراطات بتاعت المباني كانت قبل كده بتقول 7 أدوار هيبقوا 2 بس. طب هو عافية يعني جبر يعني؟ لا، الموضوع مش كده، الموضوع ان احنا لازم نحل المسألة، لازم نحل المسألة، والمسألة دي حلها ايه؟ ان احنا اللي احنا وصلنا له ده كفاية كده عليه. طب القرار ده بعده دلوقتي؟ والله العظيم القرار ده متأخر 20 سنة، انا بحلف بالله العظيم ما كانش حد ابدا يطلع ترخيص اكتر من 3-4 أدوار طوال ال 20-30 سنة اللي فاتوا، والجراشات وندي الرخصة تطلع بجراش وبعد ما تطلع العمارة وتسكن الجراش مش مستخدم. الكلام ده مش هيكون تاني، الكلام ده مش هيكون تاني. الجراش اللي مش هيشتغل هناخده، هنعمل ايه يا دكتور مصطفى؟ هنطلع قرارات نزع ملكيه لكل الجراشات اللي مش مستخدمه، ناخدها ونديها للناس تشغلها عشان تستوعب العربيات على الاقل في الوضع اللي احنا فيه. يبقى بقول حاجه تانية، ان احنا لما جينا نعمل مدن جديده والناس كلها قالت لك انت هتعمل مشروع يتكلف المليارات، طب ما انا دافع 50 مليار جنيه عشان احسن القاهره كل سنه في حاجات. طبعا في مشاريع زي مدارس كنت هعملها هناك برضه، مدرسه وصرف صحي، كل اللي هيتعمل في المدينه الجديده يعني، لكن كانت هتستوعب النمو اللي احنا ماشيين فيه. يا بخت اللي عايش يا مصر فيكي، انا بحب عنك دايما اتكلم كتير. يا بخت اللي منك، يا بخت وبناسك واهلك وبيكي، يا مصر يا اللي كنت دايما وش خير. يا بخت اللي منك، يا بخت اللي عايش يا مصر فيكي، انا بحب عنك دايما اتكلم كتير. يا بخت اللي منك، يا بخت وبناسك واهلك وبيك، يا مصري يا اللي كنت دايما وش خير. يا مصر من زمن الزمن ربك كاتب لك افضل كتير الدنيا دي تتحسب. دايما يتنسب لك يا